بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت عندنا طائفتان من الروايات. طائفتان حول شهادة الزور. الطائفة الأولى حول شهادة الزور بالمعنى الأعم العامة، يعني طائفة حول شهادة الزور في موضوع الزواج، موضوع النكاح والطلاق. لاحظوا مشايخنا أطرح سؤال، والآن خلينا نقرأ الروايات ونشوف أن هذا يمكن التمسك به أو لا. لاحظوا سؤال مشايخنا، الروايات اللي بقرأ الآن حول شهادة الزور بالمعنى الأعم. البعض ادعى أن هذه الروايات لا علاقة لها بقاعدة الغرور. بناء على ماذا؟ يقول لأنها متعلقة بقاعدة الإتلاف. قاعدة الإتلاف، لأن ما فيها موارد يعني تطبيقية للمغرور يرجع إلى من غره، وإنما فيها ضمان للإتلاف فلا يستفاد منها في المقام. خلينا نقرأ الروايات، عدة روايات موجودة، ونشوف أنه هل يمكن المساعدة على هذا الكلام، وبالتالي نرفع هذه الطائفة من الروايات عن مجال البحث أو لا. الروايات التي قرأناها السابقة، الروايات العامة، طائفة الروايات العامة وطائفة الروايات الخاصة كما التي قرأناها بالأمس، واضح منها أنها كافية في التأسيس لهذه القاعدة. طيب، فضلا عن الأدلة الأخرى كبناء العقلاء اللي راح نتعرض إليها والإجماع المدعى وما إلى ذلك. زين، بس لاحظت قبل لا تجيب الروايات دي شيخنا، ما تلاحظ ان الروايات بس جات في باب واحد وجزء من هذا الباب اللي هو الزواج والقضايا المالية؟ صحيح، فهذا تأسس قاعدة. تأسس قاعدة حتى لو جاءت في باب الزواج واحدة، نفهم منها. واحنا مر علينا بعض القواعد، أقول إلا إذا تكون هناك قرائن تصرفها إلى خصوص المورد. صح، صحيح هذا الكلام. أول اللي هو الباحث نفسه مختصر على الذي ما رايح الواحد، يمكن هذا هي عمدة الأدلة هذه بقاعدة الغرور، يعني الذين تعرضوا لقاعدة الغرور جاءوا بهذه الأدلة. الكلام الذي يعني نحتاجه، إذا عندنا روايات فيها نوع من العموم، وعندنا روايات تعرض للقضايا المالية، وعندنا روايات تتعلق بالزواج اللي هو النكاح يعني، وبيجينا روايات تتعلق بالطلاق، ها؟ وهذه الروايات قبلناها لو ما قبلناها؟ إذا قبلناها بتكون الروايات تتعلق بشهادة الزور. طيب، وإذا ما قبلناها كانت تلك الروايات لتأسيس قاعدة، بالذات أنه في بعض الموارد شيخنا التي ذكرتم قلتم بعض القضايا المالية، زين، أو في بعض القضايا أو القضايا المتعلقة بالزواج بالنكاح اللي تكلمنا عنه أمس، نكاح الإمام، فيها شيء يشير للقاعدة الذي دلت، ها؟ فأكو في إشارات تشير إلى يعني نوع من العلية. يعني شوف مثلا في هالرواية قال وإن المهر على الذي زوجها، شوف شيخنا، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، يعني أرجع إلى قاعدة عامة. تعرف شيخنا لو ما عدنا لها الرواية لوحدها يمكن لنا أن نستنبط قاعدة عامة، المغرور يرجع إلى من غره، كافية هذه الرواية هذه شيخنا. لأنه دلتها. فإنما قيل بالضمان هنا وأنه يرجع إلى من غره بالنسبة للمهر لأنه دلتها، صارت قاعدة عامة شيخنا. ففي كل مورد يكون في تغرير وتدليس يكون الرجوع على من غرر ودلس، فهذه يؤسس لقاعدة المغرور يرجع إلى من غرره. ما بالك شيخنا عندنا تطبيقات في موارد متعددة، ها؟ مثل الآن نكاح الإمام اللي مر علينا بالأمس وكانت كافية، والآن عندنا هذه الرواية المتعلقة بشهادة الزور، وأقول خلينا ننظر أنه يمكن أن تكون دليلا يفيدنا في المقام أم هي أدلة خاصة بقاعدة الإتلاف. خلينا نشوف نقرأ الرواية ونحاول أن نتأمل نجيب على هذا السؤال. قال: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور، ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه، شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا هذا وآخر معه. واضح الرواية؟ ها؟ يعني شهادة الزور تسببت في ذهاب شقد من مقدار من الأموال عن فلان، هذا الشاهد هو الذي يضمن. ما رواه الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور، قال: إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه. صحيح؟ إذا ما كان في تصحيح أصلا يمكن هو جميل المدرج. إيه. باعتبار العجم. إيه مو مستوعب. صحيح. أنا قريت قلت لعله بس ما رجعت للوسائل. وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. طيب، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. ما أكو تعليل هنا، ها؟ ولكن يستفاد منها قاعدة عامة. لكن سؤالنا مو هنا أنه يستفاد من قاعدة عامة لو لا، قاعدة الإتلاف لها رواياتها المفصلة، ويمكن أن تكون هذه الروايات منها. الكلام أن هذه نستفيد منها أن المغرور يرجع إلى من غره، أم لأنه أتلف؟ قال: ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. أم أن نقول، لاحظوا مشايخنا، أن بعض أن الفرز الدقي بين بعض القواعد ربما لا يكون له معنى زائد، لأن أكو تداخل بينها، فقاعدة الغرور فيها تداخل مع قاعدة الإتلاف، ولهذا بعض الروايات يمكن الاستفادة منها هنا ويمكن الاستفادة منها هنا. شوف هم ليش جابوا الإشكال، قالوا أن هذا المتلف يضمن، يقول أن الرواية قالت هذا المتلف يضمن، اللي هو هذا دليل على قاعدة الإتلاف، ما قالت أن الذي أتلف من ماله يعود إلى شاهد الزور. لو قالت هالمقطع الثاني لقلنا على قاعدة الغرور، بينما نحن لا نحتاج إلى هذا التكلف. كون هذا ضامن معناها بالملازمة، ها، أنه يرجع إليه، ولهذا يستفاد منها في قاعدة الغرور كما يستفاد منها في قاعدة الإسلام. ونشوف على من شهد له بالزور أو عليه بالزور أو من أتلف، حتى لو رجع لأحد ما يرجع الآخر على، يعني إذا كان أعطى فلان أعطى مثلا الشيخ حديث بشهادة الزور، وأنا جبت خاتم من الشيخ حديث، والشيخ حديث يروح إلى لمن شهد بالزور، ها، يضمنه، استرجع حقه لأنه غرر له. جيد. شوف شيخنا، شلون شيخ حبيب؟ قال لك انا شلون احط؟ بقول ويش النقطة اللي ذكروها وفرقوا هنا بين قاعدة الإتلاف وقاعدة الغرور؟ لحظة مشاهدة. إلا أقول هذا نقبله أو ما نقبله. شوفوا مشاهدنا. بعض هذه السبورة. لاحظوا. شوفوا مشاهدنا. قاعدة الإتلاف شنو عندنا؟ شنو فيها قاعدة الإتلاف؟ عندنا المتلف والتالف ها والخاسر. خلنا نقول نفترض نجيب عنوان الخاسر. هذا قاعدة الإتلاف. لاحظوها وش بصير فيها؟ الذي يضمن هذا التالف المتلف يضمنه للخاسر صح؟ ها؟ مباشرة بلا واسطة. هذه لاحظوها مباشرة بلا واسطة. المتلف يضمن للخاسر صح؟ يعني هنا عندنا كم طرف؟ هنا عندنا زيد المتلف وعندنا عامر الخاسر. هذا طرفان عندنا والتالف ما نعتبره طرف. زين قاعدة الغرور شنو فيها؟ فيها واسطة. هي ما فيها واسطة قاعدة الغرور. قاعدة الإتلاف ما فيها واسطة بين المتلف والخاسر ها؟ ما فيها. بس قاعدة الغرور الفرض الإشكال هو فيها شنو؟ واسطة بين المتلف وبين الخاسر. لاحظوا مشايخنا طالعوا الآن كيف بنسوي في قاعدة الغرور. مسبب الإتلاف أو المزور اللي هو زيد مثلا. أحسنت. هذا مسبب الإتلاف ها؟ اللي هو احنا نسميه منه الغار. خلنا نقول التالف صح ونقول الخاسر في طرف رابع واسطة بين مسبب الإتلاف اللي هو زيد وبين الخاسر اللي هو عمر. الثالث وش هو؟ باكر اللي هو شنو؟ كان واسطة بين مسبب الإتلاف والخاسر كالقاضي ها؟ لأن زيد شهد صح؟ خلنا نقول هذا مسبب الإتلاف وبكر هو مباشر الإتلاف ها؟ أو المتلف. أحسن. زيد يوم اللي شهد لحظوا هذه بكر حكم بالقتل مثلا ها؟ أو بنقل المال إلى طرف معين وعمر هو اللي خسر. طيب الضامن من؟ لاحظوا قاعدة الغرور وش تقول؟ قاعدة الغرور شو تقول؟ قاعدة الغرور تقول لازم يكون بكر هو الضامن. بكر يضمن إلى الخاسر. زين؟ يعني الخاسر يرجع إلى الضامن اللي هو بكر. وبكر يرجع بالكذا بالمطلوب الذي دفعه لعمر إلى زيد. لاحظوا شلون شايفنا؟ لاحظوا الفرق؟ شوف الإشكال اللي بيجي. احنا خلنا نجي الحين هذا الإشكال نقبله الأول. الإشكال الشيخ ناصر مكارم هني يقول أن هذه الأدلة اللي بعدنا ما أكملناها الآن بنكملها. يقول لا علاقة لها بالمطلب فهي مؤسسة لقاعدة الإتلاف ولا علاقة لها بقاعدة الغرور لأن المغرور اللي هو باكر هو مغرور. المغرور مو عمرو الخاسر. المغرور باكر الذي لما غره زيد حكم على عمرو فخسر عمرو. يوم اللي اتضح أنه مغرور الذي يضمن هو المتلف اللي هو باكر هو اللي يضمن ولكن له الرجوع إلى المسبب للإتلاف اللي هو زيد. يقول هذا المقصود بقاعدة الإتلاف. قالت الغرور المغرور يرجع إلى من غره. مثل شنو؟ مثل روايات شنو مشايخنا؟ مثل روايات المهر اللي قلنا فيها أنه في النهاية هذا لأنه دخل بها رايح يضمن لها مع أنه هو مغرور بس لازم يضمن لها، ولكن له أن يرجع إلى ذاك الطرف. وهو تفريق دقيق طبعا، طبعا تفريق دقيق. لكن ها نقدر نعتمد عليها هنا لو لا بضمير؟ لاحظوا مشايخنا، إذا قرأناها هذه الروايات لوحدها يمكن نقول إيه ما فيها المغرور يرجع إلى من غره، ما فيها. ولكن إذا ضمناها إلى سائر الروايات نقول مقصودها المغرور يرجع إلى من غره. فإشكال الشيخ ناصر مكارم على أنه لو أخذناها لوحدها بصرف النظر عن بقية الروايات يقول ما نقدر نفهم منها إلا قاعدة الإتلاف، ما نقدر نفهم منها المغرور يرجع إلى من غره. ها؟ أما إذا ضممناها إلى سائر الطوائف من الروايات نقول المقصود منها وإن لم يذكر أن المغرور يرجع إلى من غره، لأن في النهاية مسبب الإتلاف هو الضامن. لازم نفرق بين التلف والتغرير. التغرير. إيه؟ أقول هذا الإشي. هو الشيخ يفرق بين التلف والغرر ما يقول. إيه يقول أنه قاعدة الغرور اللي نقصدها هي هذه اللي يكون فيها بالواسطة اللي المتلف يضمن، مو ما يضمن المتلف في قاعدة الغرور، المتلف يضمن. ها؟ إلى الخاسر، ولكن له أن يعود إلى مسبب الإتلاف. يعني الخاسر في كل الطرفين لن يخسر. لن يخسر، بس الكلام هذا الذي أتلف، ها؟ هذا الذي أتلف مباشرة هو يسدد، لو أنه يرجع، لو أن المتلف يرجع إلى من غره. يقول القاعدة اللي نقصدها هي هذه، وإلا لسنا في حاجة لقاعدة الغرور. نقول قاعدة الإتلاف وفي معنى الله ما نجيب قاعدة الغرور المغرور يرجع إلى من غره. فقاعدة الإتلاف ليش نأسس إلى قاعدة جديدة؟ من هالجهة الكلام متين، لكن لا يعني أنها الرواية ما تفيدنا في قاعدة الغرور، لأن إذا ضمناها إلى الرواية الثانية نقول تفيدنا في هالمقام هذا، أنه في النهاية سيكون الضامن الأساسي هو مسبب الإتلاف اللي هو زيت عندنا في الرواية. أقول في المثال، فهو إشكال متين ودقيق، ولكن لا يعني أننا لا يمكن أن نستفيد من هالروايات في المقام. لاحظ قال وما رواه أيضا جميل، أحسنتم كلامك صحيح شيخنا هناك، وما رواه الجميل بعدين وما رواه أيضا جميل، المقصود بجميل جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة الزور إن كان قائما وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. وما رواه ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجل، قال إن قال الرابع له الراجع أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية للإتلاف، وإن قال تعمدت قتل. صح، لأنكم بمثابة القاتل أو مسبب القاتل. لاحظوا الشيخ يقول هني، يقول هني في الرواية الأخيرة هذه القاتل الذي ضمن قال شوف ضرب الحد وأغرم الدية، ما قال أن القاضي هو الذي يغرم الدية، لأن هو المغرور، المغرور القاضي، ما قال القاضي يغرم الدية ويعود بها إلى من؟ ويعود فيها إلى الذي غره وهو شاهد الزور، ما قال بهذا الشكل حتى نقول تدلل على قاعدة الغرور. لاحظين؟ فيمكن القبول بهذا الإشكال، وهو أن هذه الروايات خاصة بقاعدة الإتلاف إذا قرأناها لوحدها، أما إذا ضميناها إلى سائر الروايات نقول تفيدنا في المقام أيضا، وإلا هي داخل ضمن قاعدة الإتلاف. الشيخان اللي افتهم الحين كما عليه أنه قاعدة الضرور مختصة ببعض معين في شيء معين، إيه؟ غير ما يختص بها. أحسنت، وإلا ضمن قاعدة الإتلاف. هذا يعني من باب التفريق العلمي بين القواعد، وتلاحظوا أن عندنا عدة قواعد، قواعد متداخلة مع بعضها البعض، الفصل بينها هو هذا، وإلا نقول فالقاعدة واحدة نكتفي. ولهذا بعض علماءنا المتقدمين كانوا يقولون للإتلاف أو شيء وما ويمشون، لأن يشوفون القاعدة عامة، بعدين الذين تأخروا عنهم فرزوا بين القواعد وجعلوا لكل دليل لكل قاعدة أدلتها. وإلا تلاحظ مثلا الآن في قاعدة الإتلاف عند المتقدمين مثلا روايات قاعدة الغرور جايبينها مثلا، ليش؟ لأن بعدهم ما يفرزوا القواعد. هذا بالنسبة لهذه الطائفة، تبقى عندنا طائفة نأتي إليها إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.